السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة السجدة ومع الآيات الأخيرة من هذه السورة العظيمة المباركة، مع قول الله تباركت أسماء وتعالى صفاته: أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. الله جل ذكره يبين للناس ويخبرهم خبر حق وصدق، وكما قال الإمام جلال الطبر رحمة الله عليه: أولم يبين لهم إهلاكنا القرون الخالية من قبلهم، سنتنا في من سلك سبيلهم من الكفر بآياتنا فيتعظ وينزجر. وقوله كم إذا قرئ يهدي بالياء في موضع رفع بيهدي، وأما إذا قرئ ذلك بالنون أولم نهدي فإن موضع كم وما بعدها نصب. وقول الله تعالى أولم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون، يعني أن الله جل ذكره أهلك قرونا كثيرة وأمما كثيرة كذبت الرسل فخالفت أمر الله تعالى، فأهلكهم رب العزة سبحانه جل جلاله، كما قال تبارك وتعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقوله كأن لم يغنوا فيها، وقول جل ذكره: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. فالله تعالى أهلك أمما كثيرة، قوم فرعون وقوم عاد وقوم نوح وثمود وقوم لوط، وهناك أمم كانت قريبة من العرب وكانوا يسمعون بها جيدا وكانوا يمرون عليها كقوم عاد في الأحقاف وكذلك قوم ثمود في الحجر، ويمرون عليهم في مساكنهم، يمشون في مساكنهم، يذهبون ويرجعون. قد مر الحبيب صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه على مساكن ثمود في غزوة تبوك صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه. فربنا تعالى يذكر هؤلاء الذين كفروا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، ويخبرهم بأن هناك أمما كذبوا من أرسلوا إليهم قبلهم وأهلكهم الله تعالى ودمرهم، وأنتم يا معشر من كذبتم رسولي تمشون في مساكن هؤلاء المعذبين المهلكين، أفلا تسمعون الآيات وتتعظون. والله تعالى بهذه الآيات الجليلة يعني يجعل العبد يتعظ بمصارع من قبله. فربنا تبارك وتعالى يريد من العبد ألا يغفل عن هلاك المكذبين، بل يأخذ العبرة من هلاك المكذبين للرسل، وكيف نصر الله تعالى عباده الصالحين ونصر رسله، وكيف أحل نقمته وبلاءه على أعداء الرسل. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، لآيات. إن في خلاء مساكن القرون الذين أهلكناهم من قبل هؤلاء المكذبين بآيات الله من قريش من أهلها الذين كانوا سكانها وعمارها بإهلاكنا إياهم لما كذبوا رسلنا وجحدوا بآياتنا وعبدوا من دون الله آلهة غيره التي يمرون بها فيعينونها لآيات لهم وعظات يتعظون بها لو كانوا أولي حجى وعقول. أفلا يسمعون عظات الله وتذكيره إياهم وآياته وتعريفهم مواضع حججهم. وقال ابن عاشور رحمه الله تعالى: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبل من القرون. قال: هذا عطف على جملة ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها. قال: ولما كان ذلك التذكير متصلا كقوله وقال: وإذا ضللنا في الأرض إن لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون، كان الهدى أي العلم المستفهم عنه بهذا الاستفهام شاملا للهدى إلى دليل البعث وإلى دليل العقاب على الإعراض عن التذكير. فأفاد قوله كم أهلكنا من قبلهم من القرون معنيين: أحدهما إهلاك أمم كانوا قبلهم فجاء هؤلاء المشركون بعدهم، وذلك تمثيل للبعث وتقريب لإمكانه. وثانيهما إهلاك أمم كذبوا رسلهم ففيهم عبرة لهم أن يصيبهم مثل ما أصابهم. هذا يعني لو كانت هناك عقول تعقل وقلوب تفهم. قال والاستفهام إنكاري، أي هم لم يهتدوا بدلائل النظر والاستدلال التي جاءهم بها القرآن الكريم فأعرضوا عنها، ولا اتعظوا بمصارع الأمم الذين كذبوا أنبياءهم وفي مهلكهم آيات تزجر أمثالهم عن السلوك فيما سلكوه. فضميري لهم عائد إلى المجرمين، أو لم يهدي لهم عائد إلى المجرمين أو إلى من ذكر بآية ربه، ويهدي من الهداية وهي الدلالة والإرشاد، يقال هداه إلى كذا. وضمن فعل يهدي معنى يبين، فعدي باللام فأفاد هداية واضحة بينة، يعني هذا يبين وأنه حدث لهم هداية واضحة بينة أدلة، ولكنهم لم يعتبروا لأنهم لم ينتفعوا بجوارحهم التي أنعم الله تعالى بهم. والذين كفروا كما قال الله تعالى عنهم: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. قال ابن عاشور في التحرير والتنوير أيضا: واختير فعل الهداية في هذه الآية لإرادة الدلالة الجامعة للمشاهدة ولسماع أخبار تلك الأمم، تمهيدا لقول في آخرها أفلا يسمعون، ولأن كثرة ذلك المستفادة من كم، يعني هذا اللفظ كم يدل على الكثرة، كثيرا ما أهلك الله تعالى قرونا كذبت رسلها. كم الخبرية إنما تحصل بترتيب الاستدلال في تواتر الأخبار، ولا تحصل دفعة كما تحصل دلالة المشاهدات. كم يعني أهلكنا قرنا بعد قرن بعد قرن بعد قرن وهكذا. وفاعل يهدي ما دلت عليه كم الخبرية من معنى الكثرة. ونيط الاستدلال هنا بالكثرة التي أفادتها كم الخبرية، لأن تكرر حدوث القرون وزوالها أقوى دلالة من مشاهدة آثار أمة واحدة. يعني عندما يعلم الإنسان أن هناك أمم أهلكت، كانت لها حضارات ويعني أثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها هؤلاء الموجودون، ورغم ذلك أهلكهم الله وأبادهم، يرى أمما ويسمع بهم ويقرأ هذا في القرآن الكريم، هذا لا شك أنه يثبت الإيمان في قلبه ويوقن بأنه يجب عليه أن يطيع الرسول ويسير في سلكه ويسير في طريقه ولا يخالفه. ويمشون في مساكنهم حال من فاعل أولم يروا، والمعنى أنهم يمرون على المواضع التي فيها بقايا مساكنهم مثل حجر ثمود وديار مدين، فتعضد مشاهدة مساكنهم الأخبار الواردة عن استئصالهم، وهي دلائل إمكان البعث كما قال جل ذكره: وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ودلائل ما يحيق بالمكذبين للرسل، وفي كل أمة وموطن دلائل كثيرة متماثلة أو متخالفة. ولما كان الذي يؤثر من أخبار تلك الأمم وتقلبات أحوالها وزوال قوتها ورفاهيتها أشد دلالة وموعظة للمشركين، فر عليه بقوله أفلا يسمعون، استفهاما تقريريا مشوبا بتوبيخ، لأن اجتلاب المضارع وهو يسمعون مؤذن بأن استماع أخبار تلك الأمم متكرر متجدد، فيكون التوبيخ على الإقرار المستفهم عنه أوقع بخلاف ما بعده من قوله أفلا يبصرون، وقد شاع توجيه الاستفهام التقريري إلى المنفي. إذن ربنا تعالى يذكر عباده بمصارع القوم الكافرين الذين كذبوا رسوله وخالفوا طريقه، وفي ذلك عبرة للمعتبر. وأنت أيها الحبيب الغالي إذا تذكرت أن مثلا قوم فرعون كان يضرب بهم المثل في القوة والبطش، وهو فرعون أعتى ملك جاء على وجه الأرض حكم أمة من الأمم، ورغم ذلك أهلكه الله تعالى ودمرهم تدميرا هو وجنوده هو وجنودهم. كذلك عندما تقرأ عن عاد التي قال الله عنها التي لم يخلق مثلها في البلاد، كيف كانوا وقد قال لهم نبيهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون واتقوا الله الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين، ورغم ذلك أهلكهم الله ودمرهم ولا كرامة لمخالفة أمر الله وأمر رسوله. وهكذا وهكذا قوم صالح وقوم لوط وقوم مدين وغيرهم من هذه الأمم المكذبة. فتأخذ عبرة وتأخذ حيطتك وتأخذ الحذر من أن تخالف أمر الله عز وجل وتستقيم على طريقته المثلى سبحانه وبحمده. وربنا جل ذكره يقول أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. أولم يرى هؤلاء المكذبون بالبعث بعد الموت والنشر بعد الفناء أن بقدرتنا نسوق الماء إلى الأرض اليابسة الغليظة التي لا نبات فيها، وأصله من قول ناقة جرز إذا كانت تأكل كل شيء، وكذلك الأرض الجروز التي لا يبقى على ظهرها شيء إلا أفسدته، نظير أكل الناقة الجروز كل ما وجدته. ومنه قوله من الإنسان الأكول جروز، قال الراجز خب جروز وإذا يأكل التمر لا يلقي النوى، خب جروز وإذا يأكل التمر لا يلقي النوى. ومنه قيل للسيف إذا كان لا يبقى شيئا إلا قطع سيف جراز، وكذلك يعني سيف قاطع، وجرزت الجراد الزرع إذا استأصلته بالأكل. وحكى الفراء وغيره أنه يقال أرض جرز وجرز وجرز وجرز. وهنا في هذه الآية ربنا تبارك أسماءه تعالى صفاته يخبر عن آية مشاهدة، آية مشاهدة للخلق جميعا. أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. هذه الأرض كانت لا نبات فيها، وكذلك قال كما قال الزمخشري الجرز هي الأرض التي جرز نباتها أي قطع إما لعدم الماء وإما لأنه رعي وأزيل. قال ولا يقال للتي لا تنبت كالسباخ جرز. وهذا الذي أنكره الزمخشري قاله الأصمعي، يعني قال هو ولا يقال للتي لا تنبت كالسباخ جرز، الأصمعي قال في الأرض الجرز قال هي الأرض التي لا تنبت شيئا. وهذه الآية الجليلة آية عظيمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يبين تعالى لطفه بخلقه وإحسانه إليهم في إرساله الماء إما من السماء أو من السيح وما تحمله الأنهار وينحدر من الجبال إلى الأراضي المحتاجة إليه في أوقاته. ولهذا قال تعالى إلى الأرض الجرز، وهي الأرض التي لا نبات فيها. كما قال تعالى: وإن لجاعلون ما عليه صعيدا جرزا، أي يبسا لا تنبت شيئا. وليس المراد من قوله الأرض الجرز أرض مصر فقط، لأن قوم فرعون كانوا في أرض مصر. قال إلى الأرض وليس المراد بقوله تعالى من قوله تعالى الأرض الجرز أرض مصر فقط، بل هي بعض المقصود، وإن مثل بها كثير من المفسرين فليست هي المقصورة وحدها، ولكنها مرادة قطعا من هذه الآية، فإنها اسمع لهذه الفوائد النفيسة. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: فإنها في نفسها أرض رخوة، أرض رخوة غليظة تحتاج من الماء، ما لو نزل عليها مطرا لتهدمت أبنيتها، فيسوق الله تعالى إليها النيل بما يتحمله من الزيادات الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة، وفيه طين أحمر، فيغشى أرض مصر، أرض مصر وهي أرض سابخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء وذلك الطين أيضا لينبت الزرع فيها، فيستغلون كل سنة على ماء جديد ممطور في غير بلادهم وطين جديد من غير أرضهم. فسبحان الحكيم الكريم المنان المحمود ابتداء، هكذا كلمة ابتداء في تفسير ابن كثير، لكن في عمدة التفسير للعلامة الشيخ أحمد شاكر ضبطها: المحمود أبدا، المحمود أبدا. وهذه والله آية جليلة. قال الحافظ ابن كثير بعدها: قال ابن لهيعة عن قيس بن حجاج عمن حدثه قال: لما فتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص وكان أميرا بها، حين دخل بؤونة من أشهر العجم فقال: أيها الأمير، إن لنيلنا سنة، إن لنيلنا سنة لا يجري إلا بها. قال: وما ذاك؟ قالوا: إذا كان 12 ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون، ثم ألقيناها في النيل. فقال لهم عمرو رضي الله تعالى عنه: هذا مما لا يكون في الإسلام، إن الإسلام يهدم ما كان قبله، إن الإسلام يهدم ما كان قبله. فأقاموا بؤونة والنيل لا يجري حتى هموا بالجلاء، فكتب عمرو بن العاص إلى أمير من عمر بذلك، فكتب إليه عمر: إنك قد أصبت بالذي فعلت، وقد بعثت إليك ببطاقة داخل كتاب هذا فألقيها في النيل. قال: فلما قدم كتاب أخذ عمرو البطاقة ففتحها، فإذا فيها من عبد الله أمير عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر: أما بعد، فإنك إن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك. قال: فألقى البطاقة في النيل، وأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل 16 ذراعا في ليلة واحدة، وقطع الله تعالى تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: رواه الحافظ أبو القاسم اللالكائي الطبري في كتاب السنة له وفقط، يعني كأن الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه اكتفى ببيان سند أو بإظهار السند عن ضعف هذه القصة، فهذه القصة قصة ضعيفة لا تصح، قصة وهي لا تصح أبدا. أولا يعني ضعف عدد من أهل العلم وضعفها ظاهر، يعني سئل عنها الشيخ مقبل ابن هادي الودع رحمة الله عليه، قال: لم يثبت، ذكر ابن عبد الحكم في تاريخ مصر وهو من طريق ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف. فهذه القصة رواها ابن عبد الحكم في فتوح مصر، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وابو الشيخ في العظمة من طريق ابن لهيعة به، وهذا إسناد ضعيف لا يصح ولا يثبت بمثله هذا الخبر. وابن لهيعة اسمه عبد الله بن لهيعة بن عقبة، ضعيف كان قد اختلط، ومع ذلك مدلس، وكذلك الإسناد فيه مجهول. فيعني السند الذي ساقه الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، قال ابن لهيعة عن قيس بن حجاج عمن حدثه، فيه مجهول. فهذا هذه القصة ضعيفة، ولو كانت قصة صحيحة لا أشهرت بالسند الصحيح، وذلك لتوافر الهمم على نقل هذه على نقل مثل هذه القصة، بل أقل منها إذا صح سندها فربنا جل ذكره يذكر عباده بهذه الآية العظيمة التي يشاهدون. ولذلك عندما قال الله تعالى في الآية السابقة أولم يهدي لهم كم أهلكنا، يعني سمعوا أخبارا بهلاك أمم كثيرة، قال أفلا بعدها قال الله تعالى أفلا يبصرون أفلا يسمعون. ولما ساق الآيات التي سوق الماء إلى الأرض الجرز وإحيائها بعد موتها قال الله تعالى عنه أفلا يبصرون. إذن في الآيات الأول هلاك الأمم لأنه جاءهم سمع بها وسمعوها وكأنهم عايشوها فقال أفلا يسمعون، وبهذه الآيات التي يشاهدونها ويشاهدها الناس أمامهم قال أفلا يبصرون. وربنا تعالى في كثير من آياته يدلل في القرآن الكريم بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الموتى، مثل قول جل ذكره في سورة الحج نعم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقول جل ذكره في الروم فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها ثم يقول إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. البعث حق يا عباد الله. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على إنه على كل شيء قدير. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأحيينا فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ومن أصلح ذلك مناسبة أو آية مناسبة لهذه الآية التي نحن فيها آية سورة ياسين قول الله جل ذكره وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون تبارك الله العظيم. قال الحافظ ابن كثير أولم يروا إلى الأرض أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز كما قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم ولهذا قال هنا أفلا يبصرون. قال وهذا كقوله وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. أيها الحبيب الغالي ربنا جل ذكره يقول أولم يروا أن نسوق الماء كما قال ابن عطية رحمة الله عليه في المحرر الوجيز أقام الله عز وجل الحجة عليهم في معنى الإيمان بالقدرة وبالبعث بأن نبأهم على إحياء الأرض الموات بالماء والسوق هو بالسحاب والجرز الأرض العاطشة التي قد أكلت نباتها من العطش والقير ومنه قيل للأكول جرز ثم قال ومن عبر عنها بأنها الأرض التي لا تنبت فإنها عبارة غير مخلصة يعني عبارة غير صافية كما ذكرنا أن الزمخشري أنكر ذلك والأصمعي قال هذا قال هي الأرض التي لا تنبت شيئا ولكن ابن عطية كذلك أيضا يقول هذه ليست بصواب، لا يؤيد هذا. وقال وعما تعالى كل أرض هي بهذه الصفة، لأن الآية فيها والعبرة بينة، والعبرة بينة. طبعا ثبت عن بعض السلف أنهم قالوا خصوا بها أرضا من الأرض، عدد من السلف قالوا بأنها أرض مصر، وابن عباس قال الأرض الجرز هي الأرض، أرض أبين من اليمن، وهي أرض تشرب بسيول لا بمطر. ولكن جمهور الناس كما قال ابن عطية على ضم الراء الأرض الجرز، قال الزجاج وتقرأ الجرز بسكون الراء. ثم قال خص الله تعالى الزرع بالذكر تشريفا، أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا زرعا تأكل منه أنعام وأنفسهم. قال خص الله تعالى الزرع بالذكر تشريفا له، ولأنه عظم ما يقصد بالنبات، عظم ما يقصد بالنبات. وإلا فعرف أكل الأنعام إنما هو من غير الزرع، لكنه أوقع الزرع موقع النبات، ثم فصل ذلك بأكل الأنعام وبني آدم وبني آدم. قال الله تعالى بعد ذلك ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، أي هؤلاء الكفار الذين ينكرون البعث ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، يستعجلون وقوع العذاب عليهم، ويقولون متى هذا، ويستعجلون حلول غضب الله ونقمته عليهم استبعادا منهم وتكذيبا، يكذبون بيوم القيامة ويقولون متى هذا الفتح، أي متى تنصر علينا يا محمد، كما تزعم أن لك وقتا تدال علينا وينتقم لك وينتقم لك منا، فمتى يكون هذا؟ ما نراك أنت وأصحابك إلا مختفين خائفين ذليلين. يستعجلون بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قل يوم الفتح، أي إذا حل بكم بأس الله وسخطه وغضب في الدنيا وفي الأخرى، لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، كما قال جل ذكره فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون، خسر هنالك الكافرون. نعم، يخسر الكافرون إذا حل بلاء الله عليهم وعذابه، لأنه ليس هناك توبة وليس هناك رجوع. ولذلك ربنا تعالى يقول قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، وإنما المراد بالفتح هو القضاء والفصل بين المؤمنين والكافرين. قال الحافظ ابن كثير ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة وأخطأ فأفحش، فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام الطلقاء وقد كانوا قريبا من 2000، ولو كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم، يعني هذا القول ذكره الإمام القرطبي رحمة الله عليه عن بعض السلف، ولكنه رجح غيره، رجح أن يعني قال، وقال آخرون بل عنا بذلك فتح مكة، ثم قال والصواب من القول في ذلك قول من قال معناه يقول متى يجيء هذا الحكم بيننا وبينكم، يعنون العذاب، يدل على أن ذلك معناه قوله قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. ولا شك أن الكفار قد كان جعل الله لهم التوبة قبل فتح مكة وبعده، ولو كان معنى قول متى هذا الفتح على ما قاله من قال يعني به فتح مكة لكان لا توبة لمن أسلم من المشركين بعد فتح مكة، ولا شك أن الله قد تاب على بشر كثيرين من المشركين بعد فتح مكة ونفعهم بالإيمان به وبرسوله، فمعلوم بذلك صحة ما قلنا من التأويل وفساد ما خالفه لذلك الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه يقول: ومن قال أو من زعم أن المراد من هذا فتح مكة فقد أبعد النجعة. وأيضا ابن عطية رحمة الله عليه قال: وقالت فرقة الإشارة إلى فتح مكة، ثم قال: وهذا ضعيف وقبل ذلك قال حكى عن الكفرة أنهم يستفتحون ويستعجلون فصل القضاء بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم على معنى الهزؤ والتكذيب والفتح الحكم. قال: هذا قول جماعة المفسرين رحمة الله عليهم جميعا، الذين يعني صالوا وجالوا يأتون بالمعنى الصحيح لآيات الله تعالى ليبينوا للأمة المراد من كلام ربنا جل ذكره وتباركت أسماؤه وتعالت صفاته. والحافظ ابن كثير لما قال: من زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة، قال: وأخطأ فأفحش، فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام الطلقاء وكانوا قريبا من 2000، ولو كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم لقوله: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، وإنما المراد الفتح هو القضاء والفصل، كقوله تعالى: فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، وكقول جل ذكره: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، وقول تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، وقول تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، وقول جل ذكره: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. أيها الحبيب الغالي، هنا الإمام ابن عاشور رحمة الله عليه قال كلاما جميلا، قال: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قال: يجوز أن يكون عطفا على جملة ثم أعرض عنها، أي أعرضوا عن سماع الآيات والتدبر فيها وتجاوزوا ذلك إلى التكذيب والتهكم بها. ومناسبة ذكر ذلك هنا أنه وقع عقب الإشارة إلى دليل وقوع البعث وهو يوم الفصل. ويجوز أن يكون أن يعطف على جملة وقالوا: إذا ضللنا في الأرض إن لفي خلق جديد، والمعنى أنهم كذبوا بالبعث وما معه من الوعيد في الآخرة، وكذبوا بوعيد عذاب الدنيا الذي منه قوله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر والفتح النصر والقضاء، والمراد به نصر أهل الإيمان بظهور فوزهم وخيبة أعدائهم، فإن خيبة العدو نصر لضده، وكان المسلمون يتحدون المشركين بأن الله سيفتح بينهم وينصرهم وتظهر حجتهم، فكان الكافرون يكررون التهكم بالمسلمين بالسؤال عن وقت هذا الفتح استفهاما مستعملا في التكذيب حيث لم يحصل المستفهم عنه. وحكاية قولهم بصيغة المضارع لإفادة التعجب، ويقولون كقول يجادلنا في قوم لوط، مع إفادة تكرر ذلك منهم، يعني يفيد التعجب ويفيد أنه تكرر منهم كثيرا: متى هذا الفتح يستهزئون. والمعنى إن كنتم صادقين في أن واقع فبينوا لنا وقته، فإنكم إذا علمتم به دون غيركم فلتعلموا وقته. وقال: وهذا من السفسطة الباطلة، لأن العلم بالشيء إجمالا لا يقتضي العلم بتفصيل أحواله حتى ينسب الذي لا يعلم تفصيله إلى الكذب في إجماله. وأيضا قال: واسم الإشارة في هذا الفتح مع إمكان الاستغناء عنه بذكر مبينه مقصود منه التحقير وقلة الاكتراف به، يعني المشركون يحتقرون يوم البعث وكذلك لا يكترثون به. وكذلك قال أيضا في هذا الجواب: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، كقول لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان خيرا. قال ففي هذا الجواب سلوك الأسلوب الحكيم من وجهين: من وجه العدول عن تعيين يوم الفتح، ومن وجه العدول بهم إلى يوم الفتح الحق، وهم إنما أرادوا بالفتح نصر المسلمين عليهم في الحياة الدنيا، وإظهار وصف الذين كفروا في مقام الإضمار، مع أنهم هم القائلون متى هذا الفتح لقصد التسجيل عليهم بأن كفرهم هو سبب خيبتهم. نعوذ بالله، والله الكفر يجلب على صاحبه كل خيبة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. ثم فر على جميع هذه المجادلات والدلالات توجيه الله خطابه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عن هؤلاء القائلين المكذبين، وأن لا يزيد في الإلحاح عليهم تأييسا من إيمان المجادلين منهم المتصدين للتمويه على دهمائهم، وهذا إعراض متاركة عن الجدال وقتيا، لا إعراض مستمر ولا عن الدعوة إلى الله، ولا علاقة له بأحكام الجهاد المشروع في غير هذه الآية. لماذا قال الإمام عاشور هذه الكلمة الأخيرة؟ لأن بعض السلف قالوا بأن هذه الآية منسوخة بآية السيف، كما ذكر ذلك القرطبي وغيره. قال فأعرض عنهم، أي فأعرض عن سفهيم، ولا تجيبهم إلا بما أمرت به، وانتظر إنهم منتظرون، انتظر يوم الفتح يوم يحكم الله لك عليهم. قال ابن عباس فأعرض عنهم، أي عن مشركي قريش بمكة، وأن هذا منسوخ بآية السيف في براءة في قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وانتظر أي موعدي لك قيل يوم بدر، إنهم منتظرون أي ينتظرون بكم حوادث الزمان. وقيل الآية غير منسوخة، إذ قد يقع الإعراض من الأمر بالقتال كالهدنة وغيرها، وقيل أعرض عنهم بعدما بلغت الحجة وانتظر إنهم منتظرون. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه إذا إن قيل كيف ينتظرون القيام هم لا يؤمنون بها، ففي هذا جوابان: أحدهما أن يكون المعنى إنهم منتظرون الموت ومن أسباب القيامة فيكون هذا مجازا، والآخر أن فيهم من يشك وفيه من يؤمن بالقيامة، فيكون هذا جوابا لهذين الصنفين، إلى آخر ما ذكر رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فلذلك يا الحبيب ربنا جل ذكره يقول: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون ولا هم يمهلون. ولذلك سترى عاقبة صبرك أيها المؤمن على دينك، وصبرك على أذى أعدائك، وصبرك على أعداء الدين، وتمسكك بدينك، سترى ذلك في نصرة الله تعالى لك وتأييدك. وسيجد أعداء الدين وأعداء الرسل مغبة ما ينتظرونه، يجدون عقاب الله تعالى وحلول عذابه. ونسأل الله العافية والسلامة. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، لأنهم إذا جاء وحل العذاب لا ينفع الإيمان، وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وكذلك قول الله تعالى في حق فرعون لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال الله تعالى له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فأعرض، الله تعالى يقول فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. أعرض عن هؤلاء المشركين وبلغ ما أنزل إليك من ربك، وانتظر فإن الله سينجز لك ما وعدك وسينصرك على من خالفك، إنه لا يخلف الميعاد. عليه تبارك الله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إنهم منتظرون يتربصون بكم الدوائر، وسيعلمون لمن العاقبة. لله، العاقبة لله ولرسوله والمؤمنين، والنصر لأولياء الله ولحزب الله المفلحين. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وبهذا تكون تمت هذه السورة الجميلة الجليلة، ونحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن تفضل علينا بالتمام لهذه السورة الكريمة، ونسأله في هذه الساعة المباركة أن يتفضل علينا بكرمه وجوده بالتمام في تفسير القرآن الكريم على الوجه الذي يحبه ويرضاه، ويجعله يا رب حجة لنا لا علينا، ويجعله شفيعنا يوم القيامة. اللهم استجب يا أكرم الأكرمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.